الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التعبير بكان يدل على المضي. أين؟ فيها قولة. نعم. فيما دل على المضي في الزمن الماضي، وقيل أنها لا تعمل عمل المضي. وكان الله يعني انها لا تدل على زمان. طيب، على القول الاول انها داله على زمان الماضي، كيف يقول كنتم وهم اخر الامم؟ شو يقول كنتم خير امه؟ ما كان هم لا اخر امه. القول الثاني ان كان ما تدل على الزمان، انما تدل على حق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلام. أي في علم الله كنتم، يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب، جملة تعمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم، تعنينية. نعم، لأنه تعملون. طيب، قوله عز وجل أخرجت الناس، الرجال، هل مراد جميع الناس أو أخرج الناس في زمن إخراجها؟ جميع الناس. إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الذين سبقوا عليهم، إيه؟ أو زمنهم، أو عالم زمانهم. على هذا التأويل يكون العالم، يكون مراد بالعالمين من كان قبل بني إسرائيل، من كان قبلهم. إيه نعم، عام أريد بالخصوص. يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب، قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم، أهل الكتاب منهم فذا كان خيرا لهم. من إيش؟ خيرا لهم من الكفر. طيب، كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خيرا لهم الكفر. طيب، المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟ لا، ليس فيه خير. إذن الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر. طيب، الكفر ما فيه خير أصلا، يعني ما في نسبة. أين؟ إذا ما في نسبة. طيب، كيف هو خير لهم يجعل فيه نسبة؟ من بلغرهم أنهم خير. ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم الدين. يعني مثل ما قال عندهم خير. عندهم خير. نعم. اسم التفضيل قد يأتي وجاء وجاء وجاء ليس فيه من خير. نعم. قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأصلا مقيما. إذن الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب، ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا، في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية. نعم محمد. شيخ، هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب، فكان الله تعالى يقول: إذا كنتم تدعون أن عندكم أنكم أصحاب الكتاب،